الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال رحمه الله: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد المرفوع: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي بن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. كتابة الحديث وضبطه وتقييده. كان الخلاف موجودا في عهد الصحابة وحتى عهد التابعين، كان الخلاف جاريا في جواز كتابة الحديث، ثم استقر اتفاق الناس على جواز ذلك، بل على ما هو فوق الجواز، وعمدة من كان يرى المنع من الصحابة وغيرهم حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. اختلف الناس في المعنى الذي لأجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن من أحاديثه. فقال بعضهم: إن المقصود بذلك حتى لا يختلط القرآن بغيره، فيظن بعض الناس ما ليس قرآنا قرآنا، وهذا أمر وارد. ويمكن أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصرف اهتمام الصحابة إلى تدوين القرآن، لا سيما مع قلة الكاتبين يومئذ، ولأن العرب كانوا يتناقلون المعارف حفظا في الصدور، معظم معارفهم كانت تحفظ في الصدور لا في السطور. لكن الذي يظهر الله أعلم أن حديث أبي سعيد رحمه الله تعالى منسوخ، كان محتاجا إليه في وقت ثم نسخ، وآل الأمر إلى جواز الكتابة. ومن ذلك أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته أو في خطبته عام فتح مكة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. شاه هذا شاه، إذا وقفت عليه قلت شاه، وإذا وصلته قلت شاه ولا تقول شات. اكتبوا لأبي شاه شاه، فهذا دليل على جواز ذلك. وروى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيها إلا حقا. فأذن له أن يكتب في الغضب والرضا. وجاء عن أبي هريرة وهو يوازن بين ما عنده من الحديث وما عند غيره، فذكر عبد الله بن عمرو بن العاص وعلل كونه عنده ما ليس عنده، قال فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك. فدل هذا على أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه منسوخ. هذا فيما يتعلق بالكتابة. أما الضبط فقد قال فيه ابن كثير رحمه الله فإذا تقرر هذا وهو مشروعية الكتابة، فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، يعني هذه الآداب وهذا الضبط بالشكل وبالنقط وغير ذلك مما يذكر، هذا لا يختص بعلم الحديث بل يجري ويسري إلى غير الحديث من العلوم. فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، الأمور التي تشكل. أنت عندك كما كنا نقول قبيلة شارابة، أضبطها تخليها هكذا، يمكن واحد يجي يقرأها شربة، واحد يقرأها شربة، واحد يقرأها شربة، واحد يقرأها شرب، فبأي هذه الأوجه تأخذ؟ لكن إذا كانت ضبطتها أول ما قدت الشين أو إذا ما قدت الشين هتولي حاجة أخرى، وما ضبطتها فضبطها. قال فينبغي أن يضبط ما يشكل منه، لا يشكل عليه، قد لا يشكل عليه لكن قد يشكل على غيره. ينبغي أن يضع في الحسبان من سيقرأ كتابه ممن قد يشكل عليه ما لا يشكل عليه هو. قال أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا. الناس في الماضي ما كانوا ينقطوا، ما كانوا يضبطون بالشكل، نقطا وشكلا وإعرابا. الشكل يكون في بنية الكلمة والإعراب يكون في آخر الكلمة، فينبغي أن يضبطها المرء كما سمعها إذا كان فيها وجهان لغويان، فلا ينبغي أن يضبطها بالوجهين، ينبغي أن يضبطها بالوجه الذي سمع. على ما هو المصطلح عليه بين الناس؟ المصطلح باين، قال السين راهي مبهمة والشين معجمة بثلاثة والتاء كذا والباء كذا. ولذلك تلقاو أهل العلم الله يرحمهم عندما يكتبوا كلمة مثلا قال زويد بالزاي مثلا وبمثناتين تحت، على يقول تحت، أو بالك واحد يقرأها بمثناتين يسكت عليها يحسبها زوتيت، والله ما والله زوتيد والله ما والله بمثناتين تحت. وإذا قال الياء، الياء تشتبه بالتاء، هذيك يقول الياء المعجمة، واضح؟ وهكذا. فكانوا ما يضبطوش بالنقط برك، يضبطون إذا قالوا الدال يقولوا الدال المبهمة. ليه؟ لأنها وش بينها وبين الذال؟ ها نقطة. ربما يكتبها هو دال وتولي ذال، طي عليها قطرة ولا طي عليها حاجة، ولكن يكتبها هو نون ومن بعد جي واحدة أخرى والله ذيك النون تمتحن النقطة، لهذا كانوا يضبطوا الكلمة مش فقط بالنقط والله، كانوا يضبطونها بالكلام يكتبون ويجيك انت طويل. لو كان هكذاك ما يوصلكش الأعلام والكلمات صحيحة، لو كان ما بقاش خلاص كلش تحرف، فكان حصصهم عظيمة. يعني الحاء والخاء والجيم صورة واحدة، لكن الفرق بيناتهم هذه منقوطة من فوق وهذه منقوطة من تحت وهذه مبهمة. الفاء والقاف، الدال والذال، الراء والزاي، العين والعين، الطاء والراء، هذه كلها حروف متقاربة وش بيناتهم، فينبغي ضبطها. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة. وأحيانا يكتب الإنسان الشيء بقلمه ثم بعد ذلك يبغي يقرأه يغلط، فلا ينبغي الإنسان أن يعول على حفظه ويطمئن إلى أنه يحفظ، قد ينسى. نسيتك والنسيان مغتفر، وإن أول ناس أول الناس، وإن أول ناس أول الناس وهو آدم صلى الله عليه وسلم. ما تكتفوش بعليه السلام، قولوا صلى الله عليه وسلم وآله، ما زيدوا عليه، زيدوها مع النبي ولا تنسوها. قال أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. حاشية، احنا نقول حاشية وين نقيد فيها؟ الأسفل. كانوا يقيدوا منا ومنا، وكانوا كيكتبوا يخلوا منا بياض ويخلوا منا بياض. مش الكتب القديمة، درك احنا واحد يطبع لك كتاب، كاين بعض الجماعات في بعض المطابع يديروا كي الحز، معناه المتقدمون كانوا خير منا، يخلي بياض منا ومنا واسع ليه اللي عندوش حاجة صححة منا ساعة. وحاجة واحدة أخرى، الكتاب كي ينتكل ينتكل منا ومنا بالصح، يعني إذا انتكل منا ومنا الطاب يبقى الداخل صحيح. احنا ذو خلاص راكم شتوا حتى الكراسات اللي يكتبوها، انا دالك خط احمر وخلك منا وروحوا كتاب كي يكون مكتوب فيه غير شويه وباقي بيض شويه يبشر. اما كله يعني الجانب الجمالي، الجانب الجمالي عنده دخل في الترغيب يا جماعه، الجانب الجمالي جمال فين جماله. حتى الرساله كي تبغي تكتبها هي تبداها كاع السطور كيف كيف، مليح بها تبدا الفقره بداية الفقرة تكون شوية متقدمة، كي تبغي تبدأ السطر يكون شوية متقدمة. هذا كل راه من الناس متواطئين عليه، كي تبدأ الفقرة تبدأها متقدمة شوية ومن بعد تعاود ترجع للسطر، كي تكمل الفقرة عاود تبدأ من الأول. أما كله سواد على بياض وما بقي بياض. أذكر أننا منذ 39 سنة كان أحد الإخوان يكتب لنا رسائل، يكتبها ويكتبها مليح وكذا، لكن كي يجيبها لك تشوفها انت هذه فقرة وحدها وفقرة ثانية فقرة ثالثة، يجيبها لك وقول هو أخذ الرسالة وأذهب لأتعلم في الآلة الكاتبة، وأنا لا أعرف كنت نتعلم، هو من بعد يشوفني ما يعرفش لما أعدت الرسالة، هو نفس الشيء لكن أعدتها، قال هذه فقرة تبدأ الداخل شوي كي تكمل دير نقطة أو تبدأ من أول السطر، فهمت؟ موجود ولا لا؟ احنا عدنا علمنا ربي هذا فاش فاش علمنا في القرآن في الآيات شهاد آية حبس بداية آية، والآية تحبس عليها حتى ولو كان على السنة، حتى ولو كان لها تعلق بنا بعدنا. هذا في القرآن الحمد لله رب العالمين أو الرحمن الرحيم صفة، مالك يوم الدين صفة، ومع ذلك يسن لك أن تقف، وإن كان في الكلام غير الكلام اللي نتكلموا عليه هنا غير، لكن هذا تعليم للناس أنهم يقفون على مواضع معينة. طيب قال إذن الضبط، قال الإمام هنا نعم إذن ضبط ما يكتب، هذا الذي تريد أن تكتبه ينبغي أن يضبط. قلنا يستوي علم الحديث وغيره، يضبط ما يشكل بالنقط والشكل والإعراب، يراعي مصطلح عليه الناس، الناس الآن في هذا الوقت راهم مصطلحين على أمور غير ما كان عليه الناس من قبل، أن لا يثق بحفظه ويقظته، لأنه قد ينسى، قد ينسى. يهتم كثيرا عليه أن يهتم كثيرا بضبط الأعلام كما كنا نقول الأسماء، لأن الكلمات الأخرى عليه أن يضبطها ولكنها ليست كالأعلام. كلمات الأخرى قد يستعين بما قبلها وما بعدها على توضيحها، ولا لا؟ خطرش كلمة تكون ممحية قد موحيت، لكنك إذا شدت قبلها وشدت بعدها يمكنك أن تعرفها، بخلاف العالم. العالم لا يمكنك أن تستعين بما قبله أو بما بعده على معرفته ولا على ضبطه، لأنه أمر لا يعلل. فينبغي أن يهتم بضبط الأعلام أكثر من غيرها كما قلنا قبل. كلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها، كلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها تضبط في الأصل. يعني كلمة مشكلة مثلا كما كنا نقول بلا زويد، أنت كتبت زويد تبينها مليح، وفي الهامش تكتب زويد والدير صح. ليه الدير صح؟ ربما واحد يجي يلقى هذا ما زويد واش يقول؟ يقول زبيد، فتقول له لا أنا أعني ما أقول هو زويد وليس. فكلمة المشكلة تكتبها ثم وتوضحها، وفي الهامش تكتب زويد. هكذا كانوا يفعلون. احنا ما ناش نديرو، احنا نديرو بطريقة أخرى، نديرو الرقم ونقولوا زويد بياءين، احنا نديرو الأرقام في الهامش أسفل. فتكتب في الماضي كان يكتب زويد، ولا يكتب زاي يا يا دال، حروف مقطعة باه ينتفي كله، تنتفي كل شبهة. جهد هذا لما هو جهد، غيبة وصل لك هو اسم زويد، شوفوا ايش على عرق وتعب. الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ بها تضبط في الأصل، ثم تكتب في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، وكما قلت كان بعضهم يكتبوها بحروف متقطعة. تضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط، إذ ربما ظن بعضهم الحرف المهمل معجما وأن الكاتب نسي نقطة، ربما هو يظن بلي هذا الحرف راه معجم ما هوش مهمل، فيقول يقول بلي الكاتب راه هو إنسان نقطة فينطقه، لا أنت تبين. طرق بيان الحرف المهمل اختلف المحدثون فيها والعلماء نتاع الصناعة، يعني لها طرق مختلفة لبيان الحرف المهمل. من بينها مثلا أنت كتبت سهل، يمكن يشتبه على واحد شو يقول فيه؟ يقول سهل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ماذا يفعل هو في سهل مثلا؟ يكتب تحته ثلث نقط، هي الشينين ينقط من فوق وينقط من تحت، معناها راه سهل صحيح هو سين، أو يضع تحته سين واحدة أخرى. عندهم طرق لبيان هذه الكلمات التي قد تشتبه على الناس بالإعجام والإبهام. الآن ما هي مستعملة، لكن كانت مستعملة. من يرجع إلى بعض المخطوطات يجد هذه الأمور التي ذكرها المحدثون في هذا الباب لباب الضبط والكتابة يجدها موجودة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل، قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا خط الرقيق، ماذا قال له؟ لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني أنت تكتب الآن راك حافظ وتكتبه رقيق، ومن بعد جي تقراه بلك أنت ما تنجمش تقراه، جيك رقيق كما بعض المطابع اليوم. مما شاع في هذا العصر يجيك هو مثلا الكتاب فيه ثلث مجلدات يجمعه في مجلد ويديرها رقيق. إيه سبحان الله، ربي كثر الورق على باه يربح. قال مجلد نتاع ثلث مجلدات يجمعها في واحد، ويخلي الخط أرقي صحيح. ترقيق الخط في العهد الماضي كان ربما يؤدي إلى الالتباس، أما الآن راه مطبوع. وش قالوا بعض المحدثين؟ قالوا إلا إذا كان الإنسان باغي يسافر وراه باغي ينسخ كتاب، لو كان يغلظ الخط وسيسرى يكبر حجم الكتب فيتعب. وش يدير مسكين؟ يرقق الخط باه يقل الحجم لأنه يتعب باش يرفد. شوفوا فاش فكروا يعني. أما احنا الآن يرقق لك الكتاب باش تقرأ انت يا لسيما اللي يكون ضعيف البصر ما ينجم يقرأ. فشوف العلماء وينتبهوا لهذه. قال ويكره التدقيق، يكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر من الأعذار، وذكرناكم بعض الأعذار. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقة لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. التدقيق التدقيق هو الكتابة بالخط الدقيق، أو احنا نقول الدقيق. ما عليها الدقيق؟ حتى الدقيق راه متفاوت يعني في أحجام مختلفة. نعم. قال الكتابة بالخط الدقيق. والتعليق يكره التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها وإذهاب ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بباطنه. يعني أنت بغيت تكتب حديث تكتبها بالخط نتاع الرقعة، السين السين مالها مطة، لا كتبوا باش تكتبوا بالخط نتاع النسخ. والله تكتبوا بالكوفي يعني فيه لا كتبوا بالخط اللي تبين السين عندها ثلاث سنان، ما تكتبوش هاك ربما يحسبها واحد نون. واضح؟ فتكتبوا الخط بالخط العادي الذي لا مثلا تذهب أسنان الحرف فيه، سين عندها ثلاث كاس، الشين واضح، النون سين واحدة وهكذا. إذن قالوا عن التعليق، قال منه إذهاب ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه كالعين والفاء والقاف، فينبغي أن تظهره على النحو المعتاد. قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، أن يجعل إذا قلنا يجعل يعني معناه دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شو ابن كثير شافه في خط الإمام أحمد بن حنبل، وشنها هي دائرة بين الحديث والحديث، كمل الحديث يدير دائرة. مثلا كما الصفر عندنا تعرفوا لياه، كي واللي يعرض الشيخ والله يسمع منه الحديث اللي كمله يدير عليه في داخل الدائرة علامة بلي هذا الحديث، ومن بعد يعاود يبدأ يقرأ مئات حديث والله يعاود يعلم وين حبس في ذيك الدائرة اللي ديرها بين الحديث والحديث. ولهذا ابن كثير قال رأيته بخط الإمام أحمد بن حنبل، قد رأيت في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلة. وش معنى غفلة؟ خاوية، ويعلم عليها وين توقف باللي راه هذا الحديث راه سمعه والله قرأ. فإذا قابلها نقط فيها نقطة، إذا كان يريد أن يقابل كتابه الذي كتبه على الأصل، هذه المقابلة أنت نسخت كتاب بعد الانتهاء من نسخه ماله في ذاك الوقت، لو كان التصوير إذا كان عندهم النسخ باليد كان لا تصوير ولا طبع، إذا كتبت كتابا وأردت أن تعتمده لتأخذ عنه وتحيل عليه ينبغي أن تقابله، إما أن تقابله بالأصل وإما أن تقابله على نسخة مقابلة. فهم كيف؟ فعندما تقابله الأحاديث التي قابلتها راك تعلم عليها بأنك قابلتها وهكذا. فلما تعود جيت لي يعني تجد الموضع الذي توقفت عنده. قال ابن الصلاح ويكرهه. نعم. قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلة خاوية، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلال في أول سطر، بل يكتبه في سطر واحد، يعني يكتب عبد الله بن رواحة، يكتب عبد منا مثلا ويكتب رفع الجلال والسطر، لا هذا مضاف ومضاف إليه، فينبغي نجمع بينهم ويا عبد ومن بعد يبدأ الله. هذه بعض الناس يديروها حتى في القرية، عجب بعض الناس يبقى يقرأ في القرآن يعني كأنه خطيب، سبحان الله. أنا رأيت بعضهم يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذه راهي متعلقة بما قبلها يا أخي، الله يهديك. هقرأ مع أنتم وأشد خلقنا من السماء، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ذلك الإشارة لمن هذا القصة موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بلد مغ... فيبدأ منا، وكان اللي يبدأ نصر من الله وفتح قريب، هذا خبر مبتدا، وين راه المبتدا؟ وأخرى تحبونها، حتى في الكتابات راعي هذا، ما أمكنك أن تكتب عبد تبدأ من الله. فلهذا قال فيجعل عبد آخر سطر والجلالة أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال وليحافظ على الثناء على الله، كيف لفظ الجلالة اسم الجلالة عندما ينطق به يقول الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل، الله عز وجل، الله جل جلاله، هذا نطقا وكتابا. وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، كذلك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تقارب ذكره ثانية بذكره أولا، فينبغي له أن يكتب ذلك وأن ينطق به. هذا من عظيم ما يحصل عليه قارئ الحديث. وحنا كاين عندنا اللي كيبغي ينطق باسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صصر صصر، يعني هو متعجل لمين يخرج من ذي الحكاية به يصل إلى ما بعده. هذه انت عظمه صلى الله عليه وسلم وهو أهل التعظيم، يبارك لك ربي فيما بعد ذلك. والله المحدثون أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يملش. وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وإن تكرر فلا يسأم، ولا يكتفي بالصلاة ولا يكتفي بالسلام، لأن الله قال يا الذين آمنوا زيد صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم سألوه رضي الله تعالى عنهم هذا السلام وقد عرفناه، فكيف نصلي عليه؟ فيجمع بين الأمرين. وكذلك إذا ذكر الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليهم ويسلم، لكن لا يصلي على آله. واضح؟ وإن تكرر فلا يسأم، فإن فيه خيرا كثيرا، فإن فيه خيرا كثيرا. وكذلك إذا ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يكتبش صاد والله صلعنا صلع، قاع الحوايج الأخرى اللي يذكرها غير أحيانا له، هذيك يذكرها. ومن يجي الله خير ما في كتابه، بعض الكتب يعني خير ما فيها هو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كي جاءه صاد وجلها بين قوسين والله صلع ما نحت، استعمل نحت صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما وجد من خط الإمام أحمد في من غير صلاة، يعني هذا موجود من خط أحمد من غير صلاة، فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني الإنسان إذا أراد أن ينقل من كتاب والله أن يسرد كتابا ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يكتبه، أراد أن ينسخه، اختلف، قيل يضيف الصلاة، يضيف الترضية، فهمت كيف؟ وقيل لا، بل ينقل كما هو في الأصل ويفعل ذلك نطقا لا، وهذا هو الصواب إن شاء الله، للمحافظة على الأصول، فيذكر ذلك نطقا ليحصل له فضل، ولا يكتبه لأنه لم يكتب الأصل، وقيل يكتبه، والظاهر الأول وهو أنه ينطق به ولا يكتبه محافظة على الأصول. قال: ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف معظم ما تجدون عندنا تلقاو على النبي صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بإضافة الآل، كيف أضيف الآل؟ وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة تامة من غير نقص أو رمز. شوف كينبوا عليها، معناها الرمز كان حتى عندهم هم أحياء، ليكتبها مجلسة معناها تامة من غير، يخليهاش واقفة كأن المعنى هذا المعنى، لأن إذا كتب لها، إذا كتب الرمز ما ريحهاش يتمها. وليكتب الصلاة والتسليم مجلس، وهذا الذي يكتبه سيصره يوم القيامة أن يراه ولا لا يصره، هذا مما يصره أن يراه يوم القيامة، لأن هذه أعمال تدون له في صحائف الأعمال. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد. إذا كتب الكتاب ونسخه فينبغي أن يعقب ذلك مقابلته على أصل معتمد بخط الراوي أو بخط من كتب عنه ونسخ عنه وقابل عليه، وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه أو غير موثوق. يجب يقابل وحده، فهذا والله أعلم عسير كون الإنسان يقابل وحده كلمة كلمة كلمة كلمة، هذا عسير، يقابل وحده عندما كان هذا عسير، أو يقابل مع شخص، والمقابلة مع النفس أفضل إن كان يستطيعها المرء لكنها بطيئة، والمقابلة مع الشخص ربما تفوت كلمة تفوت كلمات، كما الإنسان كيبقى يصحح في كتابه غالبا ما لا يتفطن للأخطاء، تعرفوا عليه هو عارف كتابه ويثق بنفسه، فينبغي إذا كتب الإنسان كتاب يعطيه غيره يصح، فيتفطن الغير لما لم يتفطن له كاتبه من الأخطاء والهينات والسهو، ليه؟ لأنه كتابه. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد ومع نفسه وغيره موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه، يعني هو بنفسه كتاب منا الأصل ومنا النسخة نتاعو اللي كتبها على النحو الذي تقدم من الضبط بالشكل والنقط وغيره، ومن بعد يقابل كلمة كلمة. قال: وهذا مرفوض مردود. ثم قال: وقد تكلم هذه الفقرة نظرا لضيق الوقت نرجئها مع ما بعدها إلى الحصة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.